قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إذ قالوا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني وله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن

كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما Oh. شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه صدق الله العظيم.